بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين، ويداه على فخذيه ولا يلقمهما ركبتيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى سبد الصلاة. ثم إن المصنف رحمه الله هنا يبين أنه إذا انتهى من الركعة الثانية يجلس للتشهد الأول، فيبين لنا المصنف رحمه الله كيفية جلوسه للتشهد الأول، وبيان ما يقوله في التشهد الأول. فقال: ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا، يعني يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، يعني يجعل اليتين على رجله على قدمه اليسرى، هذا افتراش اليسرى. وأما اليمنى فينصبها، يعني يجعل أصابع قدمه اليمنى على الأرض ويجعلها منتصبة يعني مرتفعة. فهذه صفة الجلوس في التشهد الأول، وكذا في التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ثنائية كصلاة الفجر وصلاة النافلة، إذا صلى نافلة ركعتين فإنه يجلس هكذا. وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للشافعية. قال: ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين كما تقدم، ويداه على فخذيه، يعني يضع يديه على فخذيه هكذا. قال: ولا يلقمهما ركبتيه. قال: ولا يلقمهما ركبتيه، يعني هذا الأولى عندهم رحمه الله. ولعل الصحيح أنه مخير، إن شاء وضع أطراف اليدين عن الركبتين، وإن شاء لم يضع شيئا من يديه على ركبتيه، لأن كلا الصفتين ثبتت على النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يديه على ركبتيه، يعني أطراف اليدين وضعهما على أطراف الركبتين، فدل ذلك على أنه لا بأس أن يضع طرف اليدين على أطراف الركبتين إذا جلس، يعني هذه الركبة مثلا فيضع يديه هكذا، هذا فلا بأس. وإن شاء أخرها وجعل اليد كلها على الفخذ أثناء الجلوس فإن ذلك لا بأس به. ثم يعقد الخنصر والمنصر، يعقد إصبعين، فهذا الخنصر وهذا المنصر، ويحلق بالوسطى مع الإبهام، فهذه الوسطى، هذه الإصبع الوسطى وهذا هو الإبهام، يحلق بهما هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد الخنصر والبنصر، يعقدهما هكذا ويحلق بالوسطى مع الإبهام هكذا، يعني يجعلها كالحلقة، ويشير بالسبابة، هذه هي السبابة، وتسمى السباحة، تسمى السبابة لأن الإنسان يشير بها عند السباحة، وتسمى السباحة لأن الإنسان يشير بها عند التسبيح، عند التسبيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تشهد جعل يده على فخذه، وربما جعل شيئا منها على ركبته، وتكون على هذه الصفة، يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام هكذا، ويشير بالسبابة عند الشهادتين وعند لفظ الجلالة، يعني عند الشهادتين وعند الدعاء إذا قال اللهم، وكذلك عند ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه ورد في الحديث أن النبي كان يشير بها، يعني يدعو بها، يحركها يدعو بها، وفي بعض الروايات يشير بها إلى التوحيد يوحد، التوحيد يكون عند لفظ الجلالة، والدعاء عند لفظ الدعاء اللهم، فدل ذلك على مشروعية الإشارة بها عند ذلك، يعني عند الشهادتين وعند الدعاء إذا قال اللهم، وعند ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني في لفظ الجلالة، في لفظ الجلالة يشير بها هكذا. قابضا خنصر يمناه وبنصرها محلقا بضم الميم وتشديد اللام المكسورة إبهامها، أي إبهام يمنى يديه مع الأصبع. نعم، هذه صفة جلوس النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يجلس هكذا، يجلس مفترسا اليسرى وناصبا اليمنى، واضعا كفيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام على فخذيه، عاقدا الخنصر والبنصر ومحلقا بالوسطى مع الإبهام، ويشير بالسبابة وربما حركها مع الأصبع الوسطى منها، لأن يجمع بين رأسي الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ونحوه، مشيرا بسباحتها وهي الأصبع التي تلي الإبهام يشير بها. نعم، فإذا قل ما وجه الحكمة في الإشارة بالسبابة؟ يقولون وجه الحكمة أن السبابة متصلة بنياط القلب، عروق السبابة، العلماء يقول عروق السبابة متصلة بعروق القلب، فإذا عشر بها تحرك قلبه فحمله ذلك على الاستحضار. قالوا حتى أيضا يجمع في عبادته بين القول وبين الفعل وبين الاعتقاد، يعني يخلص في إشارته بالتوحيد، لأن النبي كان يشير بها إلى التوحيد، ولذلك لما رأى أحد الصحابة يشير بأصبعي قال له النبي وحد وحد، يعني لا تشير إلا بواحد، فإشارته بالسبابة هذه إشارة إلى الوحدانية، إلى وحدانية الله عز وجل بالفعل وبالقول، قوله أشهد أن لا إله إلا الله، وبالاعتقاد بقلبه، فهذه الحكمة من الإشارة بالسبابة، إذا تذكرها المصلي واستحضرها حمله على ذلك على الخشوع في الصلاة. سميت سباحة لأنه يشار بها للتوحيد الذي هو رأس التنزيه الذي هو معنى التسبيح. أي نعم، يشار بها إلى التوحيد إنه يسبح بها، ولأن التسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى، ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام في ركوعه سبوح قدوس، سبوح يعني سبحانه وتعالى، أنه يسبح سبحانه وتعالى وينزه عن الأضداد والمثلى والنظر سبحانه وتعالى، وينزه عن النقائص والمعائد، لأن التسبيح هو التنزيه. وتسمى أيضا سبابة للإشارة بها للسب، فيرفعها من غير تحريك فيه. نعم، قوله فيرفعها من غير تحريك يعني يرفعها عند التشهد وعند الدعاء وعند ذكر الله، يقول من غير تحريك، قوله من غير تحريك هذا ورد فيها حديث أن النبي كان لا يحرفها، ولكن العلماء ضعفوا هذا الحديث، ولذلك يقول الإمام القيم رحمه الله في صحته نظر وضعفه بعض العلماء، وقالوا إن هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، والثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرفها كما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فإنه ذكر أن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يشير بها وأنه كان يحرفها عليه الصلاة والسلام. في تشهده ودعائه. واستحق أيضا أن يديم نظره إليه، يعني يديم النظر إلى سبابته، فإنه ورد في الحديث عن عبد الله بن الزبير أنه عليه الصلاة والسلام كان يديم النظر إلى سبابته إذا جلس في التشهد. نعم. في صلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد، فيرفعها من غير تحريك في تشهده ودعائه وذكره لله كما ذكره غيره من المصنفين، قال يشير بها في تشهده وفي دعائه وعند ذكر الله عز وجل، لأن الإشارة بها لحكمة، ولذلك يقول بعض العلماء يعني إن التحريك في التشهد كله من أوله إلى آخره هذا محل نظر، وإن كان بعض أهل العلم استحبه قال يحركها ويشير بها من أول التشهد إلى آخره، لكن بعض العلماء والفقهاء قالوا هذا محل نظر، لأن تحريكها لحكمة، والحكمة هي الإشارة بها إلى التوحيد، الإشارة بها عند للتوحيد أو إشارة بها عند الدعاء، لأن الدعاء أيضا إشارة للتوحيد، لأن المدعو هو الله سبحانه وتعالى، فالإشارة بها عند الدعاء لأن الدعاء أيضا هو توحيد، فلا يشار بها إلا عند التوحيد، إشارة إلى وحدانية الله، فالإشارة بها لحكمة. ولذلك إذا جاء لفظ ليس فيه توحيد فإنه لا يشار بها، مثل التحيات هذا لا يشار بها، لكن إذا قال لله أشار بها، وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشار بها، أو قال اللهم صل على محمد أشار بها، لأن اللهم دعاء، ويأتى بلفظ الجلالة لأن أصل الكلام يا الله، أصل الكلام اللهم أصلها يا الله. فلذلك قالوا الإشارة بها لحكمة، وهي الإشارة إلى التوحيد، فلذلك لا يشار بها إلا عند لفظ الجلالة، فيشار بها في شهادتين لأنها متضمن لفظ الجلالة وإشارة إلى الوحدانية، ويشار بها عند الدعاء لأن دعاء المدعو هو الله سبحانه وتعالى وأنه يأتي بلفظ الجلالة، وكذلك عند ذكر الله فيشير بها، أما فيما سواه فإنه لا يشير. والمذهب كما ذكره المصنف أنه يشير بها يعني هكذا من غير تحريك، من غير تحريك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرفعها رفعا زائدا مثل بعض الناس، ولم يكن يلينها، وإنما كان عليه الصلاة والسلام وسطا بين ذلك، ما هو مثل ما يفعل بعض الناس ويبالغ في الرفع الأصبع هكذا، أو بعض الناس يميتها وينيمها، فإنما كان عليه الصلاة والسلام وسطا بين ذلك، بين من يرفعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أموره كلها عليه الصلاة والسلام يأخذ بالوسط وبالاعتدال عليه الصلاة والسلام، ولذلك نهى أمته عن الغلو وعن التنطع حتى في العبادة وفي الطاعة. عند ذكر الله يقول ابن القيم كان لا ينصبها نصلا، يعني يرفعها رفع ولا ينيمها، يجعلها غير يعني منتصبة، لم يكن ينصبها نصبا شديدا ولم يكن ينيمها، بل يحنيها شيئا يسيرا، يعني وسطا بين ذلك. عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد وقوله مفترشا ويداه على فخذيه قابضا محلقا مشيرا. أما الكف اليسرى فإنه لا يقبض شيئا منها، يجعلها هكذا مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة ويضعها على فخذه. نعم. أحوال مترادفة أو متداخلة. نعم، أحوال متداخلة أو مترادفة، يعني ما ذكر من مثل أنه يضع يده على فخذه ويقبض الخنصر والمصر، يعني كلها متداخلة أو بعضها يأتي وراء بعض، يعني بعض، يعني ما ذكر من هذه الهيئات يعني بعضها متداخل، يعني في وقت واحد، ولذلك في وقت واحد يضع يده على فخذه ويقبض خنصره ومصر ويرفع أصبعه عند إيش؟ عند لفظ الجلال والتشهد، هذه كلها في وقت واحد، وبعضها يأتي يعني بعد بعضه. نعم. ويبسط أصابع يده اليسرى مضمومة إلى القبلة، وكذا يبسط سباحة اليمنى من غير في غير حال الإشارة بها، يعني في غير حال الإشارة يبسطها على يده، أما في حال الإشارة، والإشارة تكون عند ذكر الله وعند الشهادتين. نعم، عند الدعاء. ويقول سرا التحيات لله، أي الألفاظ. نعم، فيقول السر، يعني يأتي بعد ذلك بالتشهد ويسر بالتشهد ولا يجهر بها، وهذا سنة، يعني الإسرار بها سنة بإجماع أهل العلم، لقول ابن عباس من السنة إخفاء التشهد، من السنة إخفاء التشهد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخفي تشهده. التحيات لله، أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى. أفضل أنواع التحيات والتزكيات والتعظيم والإجلال كلها هو المستحق لها سبحانه وتعالى، فله الثناء المطلق، لا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى. أي مملوكة له أو مختصة به. والصلوات أي الخمس أو الرحمات أو المعبود بها أو العبادات كلها أو الأدعية، تحتمل هذه كلها. نعم، والطيبات أي الأعمال الصالحة أو من الكلم. أي أو الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلمات طيبات والأعمال الصالحة طيبة، كلها لله سبحانه وتعالى، يعني يقبلها وترفع إليه سبحانه وتعالى. السلام أي اسم السلام وهو الله، أو سلام الله وتحيته. عليك أيها النبي بالهمزة من النبأ أي الخبر، لأنه يخبر عن الله. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فيدعو للنبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك، أي سلام الله عليك، يعني أسأل الله الذي اسمه السلام أن يسلمك. نعم. وبلا همز إما تسهيلا، فيجوز أن يقول السلام عليك أيها النبي بالهمزة من النبأ وهو الإخبار، أو بدون همزة السلام عليك أيها النبي من النبوة وهو الرفعة. نعم. أو من النبوة أي الرفعة، لأنه مرفوع الرتبة على سائر الخلائق. ورحمة الله وبركاته جمع، لأنه مرفوع الرتبة على سائر الخلائق عليه الصلاة والسلام. وهل هناك مخلوق أعظم رتبة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل هناك أكرم على الله من النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهو القائل أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلائق، أفضل من أبيه آدم ومن أبيه نوح ومن أبيه إبراهيم، وأفضل من جميع الخلائق، وأفضل من الملائكة سبحانه عليه الصلاة والسلام، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق طرا بإجماع العلماء رحمهم الله. ورحمة الله وبركاته جمع بركة، وهي النماء والزيادة. السلام علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة. المصنف رحمه الله يشرح لنا هذه الألفاظ حتى نعرفها ونفهم معناها ونستحضرها في الصلاة. الإنسان ينبغي له أن يستحضر إلى ما يقول وما يفعل، لأن ذلك مدعاة للخشوع، والخشوع هو لب الصلاة وهو ثمرة الصلاة. فإذا استحضر الإنسان في الصلاة ما يقول، وفهم معنى ما يقول، وفهم الحكمة مما يفعل من ركوع ومن سجود، حمله ذلك على الخشوع. وكلما عظم خشوع المرء عظم قبول الله تعالى لصلاته وعظم أجره. ولذلك الله سبحانه وتعالى إنما أثنى على الذين يخشعون في صلاتهم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فعلى المرء أن يحرص على الخشوع في الصلاة قدر الاستطاعة. ومن أعظم ما يعين على الخشوع في الصلاة أن يستحضر الإنسان ما يقول من ثناء على الله سبحانه وتعالى وتعظيم لله عز وجل، وأن يستحضر أيضا هذه الأفعال التي يفعلها إذا ركع وإذا سجد، يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح، وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده. نعم. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله، علينا يعني علينا الحاضرين من المصلين ومن الملائكة، وعلى عباد الله الصالحين. وكذلك يسلم على جميع خلق الله الصالحين، الأحياء منهم الميتين. وفي هذا بيان لفضل الصلاح، فالرجل الصالح والمرء الصالح كل يدعو له، جميع من يصلي يدعو لك إذا كنت من الصالحين ويشملك هذا الدعاء. أما إن كنت من غير الصالحين فقد فوتت على نفسك فضلا عظيما، فليتنبه الإنسان إلى فضل ذلك. هذا دعاء جميع المصلين في الأرض كلها في صلواتهم كلها، في الفرائض منها وفي النوافل، يدعون لك إذا كنت من الصالحين. أما إن كنت من غير الصالحين فلا يشملك هذا الدعاء. فليحرص الواحد منا على أن يكون من أهل الصلاة ومن أهل الاستقامة، حتى يشمله الله سبحانه وتعالى برحمته. ومن أسباب الرحمة قبول دعاء الصالحين، هؤلاء الذين يصلون. نعم. وقيل المكثر من العمل الصالح، ويدخل فيه النساء ومن لم يشاركه في الصلاة. أشهد يعني يدخل في جميع الصالحين من الأحياء والميتين، فضل الله واسع ورحمته واسع. ولفظ الصالحين لفظ عام يشمل الأحياء والأموات الحاضرين عندك والغائبين في كل مكان، من تعرف ومن لا تعرف يشملهم هذا الدعاء. فأنت تدعو للصالحين كلهم وهم يدعون لك وقد دعوا لك، لكن هذا إنما يكون للصالحين. فلتحرص أيها المسلم على أن تكون من الصالحين ومن عباد الله المقربين والمتقين حتى يشملك هذا الدعاء. نعم. أشهد أي أخبر بأني قاطع بأن لا إله أي لا معبود بحق إلا الله تعالى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلى الناس كافة. وهذا المذكور هو التشهد الأول. فالصلاة كلها تعظيم لله سبحانه وتعالى، وكلها ثناء على الله، وكلها توحيد وإخلاص لعباد الله سبحانه وتعالى. ومن العجب أن الإنسان المصلي ربما يحافظ بعض الناس على الصلاة ويحافظ على هذه الأذكار ويقول أشهد أن لا إله إلا الله ويكرر هذا، ولكنه والعياذ بالله لم يلتزم بها. فتجد يدعو فلان أو فلان من الناس، ويدعو الموتى والغائبين، كان يدعو رسول الله أو يدعو فلان البدوي أو عبد القادر الجيلاني ويشرك بالله. هذا ما حقق التوحيد ولا فهم التوحيد ولا فهم الصلاة. وإلا لو عقل ذلك وفهمها وفهم مراد الله سبحانه وتعالى من ذلك لما أشرك بالله شيئا، ولا أخلص الدين لله وحده، ولم يتعلق قلبه بغير الله. لأن الله عز وجل يقول أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قوله أحد هذا نكر في سياق النفي، والنكر في سياق النفي تعم تشمل كل أحد، تشمل كل أحد وتعم كل أحد. فلا يجوز أن يدعى أحدا سوى الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا. فالدعاء وجميع أنواع العبادة هي خالص حق الله عز وجل. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. تدعون من دونه يعني أيا كانوا ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا يعني لو قدر أنهم يسمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسماه الله تعالى شركا والعياذ بالله، ولا ينبئك مثل خبير. نعم. علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وهو في الصحيحين. ثم بعد فراغه من التشهد الأول، إن كانت الصلاة التي أحرم بها ثانية كالصبح والراتبة ثنائية، التي إن كانت الصلاة التي أحرم بها ثنائية كالصبح والراتبة قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني إن كانت الصلاة غير ثنائية يعني ثلاثية أو رباعية فإنه يكتفي بهذا. فإن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكتفي بالتشهد الأول، وكان عليه الصلاة والسلام جلوسه في التشهد الأول خفيفا حتى كأنه على الرضف، الرضف يعني الحجارة المحماة يقولون من تخفيفه عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس تخفيفا في الصلاة مع تمامه عليه الصلاة والسلام. فكان يصلي صلاة لا تشك على من خلف عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي صلاة خفيفة عليه الصلاة والسلام لا تشك على من خلفه. فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، علينا أن نقتدي به وأن نتأسى به. فمما ورد في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام وفي جلوس للتشهد أنه كان يخففه حتى كأنه على الرضب يعني الحجارة المحماة، كما ثبت ذلك عند أبي داود في سننه. فإذا كانت ثنائية أو رباعية الصلاة اقتصر على التشهد الأول، وإن زاد صلى على النبي فلا بأس. فإن ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما زاد على التشهد الأول الصلاة على النبي والصلاة الإبراهيمية، لكن اقتصاره على التشهد الأول هو الأولى. أما إن كانت الصلاة ثنائية ركعتين كصلاة الفجر أو نافلة كتحية المسجد ونحوها، فإنه يأتي بالصلاة على النبي وبالصلاة الإبراهيمية ثم يتخير أيضا من الدعاء أعجبه إليه. نعم، كما يذكره المصنف. قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة: ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل، ولا تقديم الصلاة على التشهد. فيقول إذا فرغ من تشهده وكانت الصلاة ثنائية ركعتين فإنه يأتي بالصلاة ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي أيضا بالصلاة الإبراهيمية كاملة: اللهم صل على محمد، إلى آخر هذا الدعاء، إلى آخر هذا الدعاء. ولا يبدل لفظا بلفظ آخر، فلا يبدل اللفظ آل بأهل، ما يقول أهلي، لا لا، بل يأتي بآل إبراهيم، ما يقول أهلي إبراهيم، لا، لأن آله هم أتباعه، لأن آله هم أتباعه، آل النبي عليه الصلاة والسلام هم أتباعه عليه الصلاة والسلام، وليس المراد آله هم أتباعه في النسب، لا، آله هم أتباعه في الدين عليه الصلاة والسلام. وإذا جمعوا إلى ذلك بأن كانوا من أتباعه في الدين ومن أتباعه في النسب، فهذا نور على نور، لكن أتباعه حقيقة هم الذين اتبعوا هديه واتبعوا شريعته عليه الصلاة والسلام واتبعوا سنته. وهنا سؤال في الصلاة إبراهيم، أن في الصلاة على النبي يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. فالمصلي يسأل الله أن يصلي على النبي كصلاته على إبراهيم. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من أبيه إبراهيم، والمشبه وهو النبي أفضل من المشبه به، فكيف هذا؟ وما الجواب عن ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من أبيه إبراهيم وهو أفضل الخلق، فكيف نؤمر بالصلاة على نبينا صلاة كصلاة الله سبحانه وتعالى على إبراهيم ونبينا أفضل من إبراهيم؟ ما الجواب عن ذلك؟ أجاب العلماء رحمهم الله بأجوبة كثيرة، ولعل من أقواها وأرجحها، وهو الذي رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره من العلم، أن الصلاة على إبراهيم متضمنة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من آل إبراهيم، أليس كذلك؟ أليس ابن من أبنائه؟ فإذا فالمصلي حينما يقول يسأل أن يصلي على نبيه كصلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يدخل فيها النبي، ويزيد في ذلك صلاته على إبراهيم وجميع آل إبراهيم. فمن هنا تبين فضيلة ذلك، لأنه حينما يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، فإذا قال آل إبراهيم دخل فيهم النبي، فتدخل فيهم صلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد وعلى أبيه إبراهيم وعلى جميع آله من آل إبراهيم. فهذا جواب أهل العلم عن هذا الإشكال، لأن هذا إشكال وارد، فهذا هو الجواب عن، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.